والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحاديث هذا اليوم هي الأحاديث 80 إلى الحديث 84. قال الإمام البخاري في هذا الباب النفيس من هذا الكتاب النفيس: باب رفع العلم وظهور الجهل. باب رفع العلم وظهور الجهل، مقصود الإمام البخاري في حقيقة في هذا التبويب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع ما دام من يتعلمه موجودا. يعني هو احنا ذكرنا بأنه كتاب العلم من صحيح البخاري فيه أشياء تعليم المتعلم في فتح التعلم وفي حث المتعلم على التعلم، فمقصود الإمام البخاري في هذا الحث على التعلم والتعليم أيضا. فلما قال رفع العلم وظهور الجهل، رفع العلم وظهور الجهل هذا أمر مشين جدا في المجتمع وعلى الأمة أجمعين. فالإنسان حينما يطلب العلم ينوي بطلبه العلم نيات، ينوي رفع الجهل عن نفسه، يروي رفع الجهل عن الآخرين. الإمام أحمد بن حنبل قيل له: ما هي أفضل الأعمال؟ قال: لا أعلم بعد طلب العلم، لا أفضل بعد الإيمان أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. قيل له: كيف تصلح نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، لأن الأصل في الإنسان الجهل وليس العلم. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالإنسان ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه، ينوي رفع الجهل عن الآخرين، ينوي الإنسان العمل بالعلم، لأن اقتضاء العلم العمل، فالإنسان يتعلم من أجل أن يعمل. والخضيب له كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل. ينوي الإنسان الدعوة إلى الله، لأن الإنسان مأمور بالدعوة إلى الله تعالى. ينوي الإنسان تكثير حسناته من النيات، إذن ينوي الإنسان في هذه النية. ينوي الإنسان يعني أن يشاع العلم حتى لا تأتي علامات الساعة. فهذا هو مقصود الإمام البخاري في هذا الباب وما ذكر تحته من حديثين وأثر عن ربيعة الرأي معلق. قال البخاري: وقال ربيعة، طبعا هذا ربيعة الرأي يرحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الإمام مالك. الإمام مالك نقل عنه علما كثيرا وتفقه على يديه، وهو من أهل المدينة، من كبار علماء المدينة. قدم في زمن العباسيين إلى الهاشمية اللي هي الصقلاوية الآن، ثم انتقل منها وتوفي في الرمادي يرحمه الله تعالى عام 36 و100. وهذا الرجل كان من الأسخياء، لما توفي قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي. يقول: وما كان بالمدينة رجل أسخى بما في يده لصديق أو غيره. يعني كان صاحب سخاء جدا على أصدقائه وعلى طلاب العلم، حتى قيل إنه أنفق 40,000 درهم من الفضة في نشر العلم ولإخوانه. وكان عزيز النفس، حتى إن الخليفة العباسي في حينها أبو العباس السفاح قد قضى له بجائزة كبيرة، لكنه أبى أن يأخذها من أجل أن لا يذل العلم ومن أجل الورع، ولأن السلطان لا يعطيك شيء إلا ويريد أن يأخذ منك شيئا آخر. فهنا قال البخاري: وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. طبعا هذا الأثر عليكم السلام ورحمة الله من الآثار النفيسة جدا: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وهذا الأثر ذكره، يعني أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وأخرجه البيهقي في المدخل، وأخرجه الخطيب في التاريخ. والإمام النووي رحمه الله تعالى له كتاب النفيس اسمه بستان العارفين، ذكر هذا الأثر وتحدث عن معناه. الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه الصغير حلية طالب العلم أيضا ذكر هذا الأثر: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فالإنسان إذا كان لديه فهم يفهم عليه أن لا يضيع نفسه، فهذا يتعلم ليعمل ويعلم. تضييع العلم يكون بصور، يكون بإهماله، يكون بعدم العمل به، يكون بعدم المبالاة به، يكون أيضا بترك العمل به. من التضييع أن الإنسان يترك المطالعة ويترك التدريس، هذا أيضا من التضييع. يعني بعضهم ينقل عن أديسون قيل له بما أصبحت هكذا، قال بكثرة المطالعة ومداومة العمل. طبعا نحن لا نستدل به بس باعتبار هذا الرجل مبدع من باب القضية الميكانيكية. أيضا على العالم أن لا يذل العلم، يعني نفس ربيعة الرأي لم يذل العلم فلم يقبل جوائز السلطان حتى لا يأخذ منه شيء. وثمة قصيدة طويلة بعنوان العالم الأبي مما فيها قبل أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تثلما. يعني طالب علم يصون العلم عن كثير من الأشياء. ولذلك يقول أبو الدرداء يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهو إذا له الناس. فطالب العلم لا يضيع نفسه ولا يحمل نفسه، وأيضا إذا كان في مكان محتاج إليه عليه أن يظهر علمه وأن يظهر للناس ما عنده من أجل أن ينتفع به، من أجل أن ينتفع به. ثم قال البخاري، هذا أثر معلق، وقلنا قد وصله البخاري نفسه في التأريخ الكبير والبيهقي في المدخل والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد. قال البخاري حدثنا عمران بن ميسرة وهو المنقري أبو الحسن بلد الإقامة البصر، طبعا هذا السند بصري كله، توفي عام 23 و200. قال حدثنا عبد الوارث، فهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري أبو عبيدة بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء البصرة، توفي عام 80 و100. عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء سجستان. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال إن من أشراط الساعة، من الأشراط اللي هي العلامات، الأشراط هي العلامات، ومن أشراط الساعة يرفع العلم. طبعا كيف يرفع العلم؟ يرفع العلم بموت العلماء، يرفع العلم بموت العلماء. ولذلك قال عبد الله بن عباس حينما دفن زيد بن ثابت قال من أراد أن يعرف كيف يرفع العلم فلينظر إلى هذا، اعتبارا أن زيد بن ثابت هو الذي كتب القرآن وأسانيد القراءات كثيرة تدور عليه زيد بن ثابت. وأيضا ابن عباس فسر في قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، أيضا فسرها بموت العلماء. من أين أخذ هذا التفسير؟ أخذها من السياق، ومن السياق وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعليك الحساب. فالآية بعدها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فسرها بموت العلماء. فمما يرفع به العلم يرفع العلم بموت العلماء. ولذلك كلما يعني مات عالم أو ذهب سنه يعني ينبغي على الإنسان أن يسعى لتكوين العلماء. ولذلك يعني يوجد مما يوجد في هذه البسيطة أن مركز اسمه مركز تكوين العلماء، فهذا يعني شوف الاسم اسم حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وعلم أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. حقيقة هذا يعني أنت تجدها موجودا، يعني الآن تجد قبيلة لا تجد فيها عالم يرجع إليها، أو تجد حي لا تجد فيه، أو هناك من قال من العلم قال المكان الذي ليس فيه مفتي يفتي الناس بالحلال والحرام لا يجوز الإقامة فيه. وقد تجد الآن يعني تجد الآن لدينا العشرات بل المئات من حملة شهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي، لكن أين دروس الفقه؟ وتجد عشرات من حملة الدكتوراه في الحديث النبوي الشريف، لكن أين مجالس الحديث؟ وتجد العشرات من لديهم دكتوراه في التفسير، لكن أين مجالس التفسير؟ وهكذا. فأيضا من رفع العلم أن نتحول العلم إلى شهادات وإلى مراكز وأسماء دنيوية بحتة من أجل أن يأكل به الإنسان الدنيا. ولذلك كان بعض من يعلم القرآن يوصي طلابه يقول لا تأكلوا بالقرآن، يعني اجعل القرآن سبب لأن تنشر العلم وتبذل العلم. فهنا قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، هما العلم والجهل ضدان، فحيثما وجد العلم ارتفع الجهل، وإذا ارتفع العلم وجد الجهل. قال ويشرب الخمر، يعني معناه يشرب الخمر شربا فاشيا، وإلا فشرب الخمر كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حد شارب الخمر، وحد شخص من أشخاص عدة مرات أنه شرب الخمر. ويظهر الزنا، أيضا الزنا كان موجود في حالات نادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم وجلد وكذا صنع الصديق، لكن معناه أنه يظهر ظهورا فاشيا. وطبعا من المهم ما يحذر منه أسباب، يعني أسباب الزنا من الأمور المغرية. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد، هذا أيضا سند بصري كله من أوله إلى آخره، ولذلك أغلب أسانيد كتب السنة هي أسانيد عراقية، وذلك للوفاء مع هؤلاء العلماء، أن الإنسان يقرأ علم هؤلاء ويوشك الإنسان أن يحشر معهم. وإذا النفوس زوجت، معنى زوجت أنها تقرن النفوس الصالحة مع الصالحة والنفوس الفاسدة مع الفاسدة. يقول البخاري حدثنا مسدد، هو مسدد بن مسرهد البصري، توفي عام 28 و200 وقيل 29 و200، له المسند، له كتاب اسمه المسند من الكتب النفيسة جدا. ومسدد قال عنه ابن معين مسدد كاسمه، فهو كان ثقة متقن. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، متوفى عام 98 و100، وهو من كبار الأئمة، بل تخرج على يديه الأئمة، تخرج على يديه مسدد، تخرج على يديه علي بن المديني، تخرج على يديه أحمد بن حنبل، تخرج على يديه عمرو بن علي الفلاس وغيره من الأكابر. والمقولة تقول قديما طبع الأستاذ تلميذه، يعني هذا العالم الكبير تخرج على يديه أكابر العلماء فيرحمه الله تعالى. وهذا أيضا كان ممن يعنى بالقرآن، وكان يختم القرآن كل ليلة. عن شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، توفي عام 60 و100، قال الشافعي رأيت أني أفجر بحرا فقدمت هذه المدينة فإلى شعبة، فشعبة حتى قال لولا شعبة ما أعرف الحديث في العراق. وشعبة الذي قدم العطاء في الحديث يقول أخوف ما أخاف أن يدخلني النار الحديث، يعني خشية أن يكون قد قصر فيه، لأن الإنسان أمام العلم، أمام خدمات واسع العلم، ينبغي على الإنسان أن يقوم بهذه الخدمات، فإذا قصر فيها الإنسان يخشى عليه من الحساب فيها. عن قتادة، وقتادة من كبار العلماء أيضا، كان مقيما في البصرة وتوفي في هيث رحمه الله تعالى، توفي عام 17 و100، وكان من أحفظ هذه الأمة. عن أنس، وهو أنس بن مالك، أيضا توفي في البصرة وعاش طويلا ووفر مالا كثيرا، ودفن من صلبه 100 شخص دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر في ذلك آثار البركة عليه رحمه الله تعالى. قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني هو باعتبار آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث بهذا الحديث بعد أن توفي جميع الصحابة، فهو الوحيد الذي بقي يحمل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة من علاماتها أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا. طبعا أسباب الزنا كثيرة وشيوعها سبب لكثرة الزنا، وما أكثر هذه الأسباب التي تلقى إلينا من هذا الفضاء عن طريق الجوالات والشبكات وغيرها من القنوات الفضائية. فالإنسان يحذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى مواقع القطر في بيوتكم، إني لأرى مواقع الفتن كالقطر في بيوتكم، يعني شلون هسه المطر لما ينزل على الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الفتن ستأتي تدخل البيوت. هذه هي هذه الخطوط الأثيرية، هي المقصود بها الخطوط الأثيرية تشمل جميع أنواع الشبكات، فهذه أيضا هي من أسباب الزنا. وحصل الكثير جدا من اغتصابات في البيوت مع الجيران بسبب ماذا؟ بسبب أنه رأى شيئا ثم أراد أن يطبق هذا. ولذلك سيأتينا أن من يتساهل في مثل هذا ويجعل أهله ينظرون إلى هذه الأشياء ولا يبالي، فهذا سيصبح من النادر بتفسير جليل قد تستغربونه بعد قليل. قال وتكثر النساء، النساء تكثر، وهنا تكثر النساء بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الولادات من النساء أولا، وبسبب كثرة الحروب وكثرة من يقتل، ولذلك نحن في أقل من عام نشاهد قتل فلان ثم قتل فلان ثم قتل فلان ثم قتل فلان وهكذا. قال ويقل الرجال، نعم إذا كثر القتل في الرجال قل الرجال وكثر النساء. قال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يعني ليس طبعا القيم عند الإطلاق يراد بالقيم هو القائم على الأسرة اللي هو صاحب الأسرة ويسمى رب الأسرة، وإذا قلنا رب الأسرة ما عندنا فد إشكال، ورب البيت ذاك عبد المطلب قال للبيت رب يحميه. فالقيم هو الذي يقوم بأمور البيت. هل المقصود هنا خمسين امرأة يقوم بهن شخص واحد؟ حقيقة هذا ما شاهدناه في القديم ولن نشاهده. معنى الحديث القيم واحد، هذا الحديث يفسر كما فسر الحديث اللي يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني كما أن بالمئة بعير لا قد تجد واحد من البعران اللي هو ذا صفات ممتازة وتامة، كذلك الناس من المئة شخص حتى تأتي تستخرج شخصا واحدا متكامل. فهنا القيم الواحد أي لا تجد في الخمسين قيم، يعني خمسين بيت فيهم خمسين قيم، لا تجد قيم واحد يحافظ على أهله ويحافظ على أسرته، يحافظ على المحصلهم من النظر إلى الحرام من الاستماع الحرام. قد تجد شخص يصلي في المسجد خمسة أوقات ويكثر من الحج ويكثر من العمر. اذهب إلى ماذا ذي من قنوات تجد عشرات القنوات، أو حتى لو عشرة، حتى لو قناة واحدة تبث الفسق وتبث الفجور من أخبار كاذبة، مثل هذه القنوات الفاجرة قنوات عربية وقنوات الحدث، أو مثل الجزيرة التي تخرج الفاتنات، أو مثل قنوات الأفلام والغناء. فهو يأتي يصلي هنا وعداد السيئات يعد عليه، زوجته تنظر وابنه ينظر وبنته تنظر. نعم، فهنا المقصود هنا لا تجد في خمسين بيت قيما حقيقيا يقوم عليه بالرعاية. سيأتينا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. من أعظم الغش السماح للأسر بالنظر أو الاستماع، هذا واحد. ثانيا عدم تعليم الأسرة، عدم تعليم الأسرة. على السمنت إذا تذهب إلى خمسين بيت من هؤلاء الخمسين بيت وتفحص هذا صاحب البيوتات قد علم أهله قراءة سورة الفاتحة قراءة حقيقية بحيث يشدد اللام في ولا الضالين ويجعلها لامين، ونحن نعلم أن إذا الإنسان قرأها لاما واحدا صلاته باطلة لأنه قد حذف شيئا من الفاتحة. خمسين بيت، الآن قم بإحصائية، لا تجد في الخمسين بيت شخص واحد قد علم زوجته وبنته وابنه. إذا المقصود هنا يقل العلم قلة وتذهب المسؤولية، وهي اللي هي ما يسمى برفع الأمانة، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا الحديث ذكر هنا يعني أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا، ذكر أشياء متعددة النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إحنا عندنا في الشيء في الدين يسمى بالضروريات الخمس، يسمى بالضروريات الخمس. هذه الضروريات الخمس ندرسها في أي فن من الفنون، في فن أصول الفقه. في فن أصول الفقه خرجوا شيء اسمه المقاصد، يعني لما نظروا الأدلة وجدوها تهتم، فبعدين تحول هو الفقه من الفقه أصول الفقه، من أصول الفقه خرجوا علما علم المقاصد. حقيقة هذا تجزئة العلوم يعني تنذر بكارثة جهلاوية كبيرة جدا. يأتيك شخص يقول أنا اختصاصي أصول الفقه ليست فقه، لا يعرف يفقه ولا يعلم الناس الفقه ولا يعرف أن يدرس الفقه. تذهب إلى أصول الفقه قل له درس أصول الفقه، يقول لا أنا مختص بجزئية من جزئيات أصول الفقه وهي ما يتعلق بعلم المقاصد. فحقيقة هذا المبالغة في تجزئة العلوم وعدم القراءة الشمولية أمر ليس بالأمر الحسن. فخصت هذه الخمسة بالذكر لكونها مشعرة باختلال الضروريات الخمسة، وهي الضروريات الخمسة جاءت النصوص عليها وجاء جميع الديانات بحفظها والاهتمام بها. والضروريات الخمسة يحصل بها صلاح المعاش والمعاد، وهي ضروريات الدين والعقل والنفس والمال والنسب. شوف هاي تسمى بالضروريات، وعندنا ما يسمى بالحاجيات، عندنا ما يسمى بالتحسينيات، مثل ما الطعام انت يعني تجد تم من المرق أصبح من الضروريات، تبقى اللحم من الحاجيات، تبقى الخضروات وغيرها من التحسينيات. فهذه الدين، لأن رفع العلم يخل به. لما يرفع العلم الإنسان قد يصلي صلاة، حذيفة بن اليمن رأى شخص يصلي صلاة وهذا الصلاة قال له أنت صلاتك خطأ فيها كذا كذا، قال أنا منذ 20 سنة أصلي هكذا، قال له أنت منذ 20 سنة لا تصلي. أسأل نجد كثير يصلي لا يسمع نفسه تكبيرة الإحرام، وبعضهم يقرأ أيضا لا يسمع نفسه، وبعضهم لا يحرك شفتيه وهكذا، بعضهم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العصر مقتدي بالإمام، هذا صلاة باطلة باتفاق العلماء، لأن الإنسان إذا تلفظ بالنية بعد تكبيرة الإحرام صلاة باطلة بالاتفاق. وهكذا إذا رفع العلم مخل ماذا؟ مخل بالدين. والعقل أيضا باعتبار أن شرب الخمر يخل به، والنفس والمال باعتبار كثرة الفتن تذهب ماذا؟ تذهب الأنفس وتذهب ماذا؟ تذهب المال. الآن يعني الوضع الاقتصادي في بلدنا أو في منطقتنا أو في كل مناطق العراق أصبح هشيشة بسبب ما فيه من أمور. والنسب باعتبار الزنا، يعني الزنا إذا حصل الزنا والعياذ بالله قلت الأنساب، وأنت الآن يعني أنا جلست كثيرا عند أصحاب المختبرات ودائما يأتيني شخص يحمل ولده يقول اعمل له تحليل، هل هذا ولدي من صلبي أم ليس من صلبي؟ وهذا ما الذي دفع كثير من الأشخاص على هذا الشيء؟ لما يرون من وقوع جريمة الزنا. العقل أيضا باعتبار شرب الخمر اللي هو يذهب العقل، فإذا هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جاء للتنبيه إلى الضروريات الخمس. ثم قال البخاري باب فضل العلم، طبعا احنا مر عندنا في أول باب من أبواب العلم فضل العلم، فهنا باب فضل العلم، هل المقصود الفضل فضيلة العلم؟ سنرى. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير، طبعا هذا سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري أبو عثمان، توفي عام 26 و200. قال حدثني ليث وهو ليث بن سعد أبو الحارث، توفي عام 75 و100. طبعا هذا أبو الحارث يعني قال عنه الشافعي قال ضيعه طلابه، قال هو أفقه من مالك، لكن مالك طلابه نقلوا علمه، أما الليث فطلابه قد قصروا فيه. وأيضا يوجد غير الليث ممن هو في مرتبته كان في مصر وأيضا لم يعتنى بعلمه العناية، بعضهم قال لأن مصر لأن المصريين في ذات الزمن يحبون كثرة اللهو وكثرة المرح والطرب، هذا واقع اليوم الناس، ليس كل المصريين بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة، لكن أيضا هذا يوجد في هذا الشعب القديم والحديث، نسأل الله السلامة. قال حدثني عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل، توفي عام 44 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر، هذا حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، طبعا يقال بينما ويقال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، طبعا من الذي أتاه بقدح لبن؟ هو الملك، فشربت حتى أني لأرى الضي يخرج في أظفاري. يا سلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن فشبع فامتلأ جلده حتى خرج من تحت أظفاره. حقيقة هذه الأظفار لا تستهينون فيها، طبعا من السنة أن الإنسان في كل أسبوع يقلم أظافره، ولا يجوز الإنسان أن يبقي أظافره فوق 40 يوما، لا يجوز شرعا، من السنة في كل جمعة أن الإنسان يقص أظافره. فشوف هذه الأظفار كما قيل ما حتى جلدك مثل ظفرك، هذا واحد. ثانيا أحيانا الإنسان يستعين بها يدافع عن نفسه. الأمر الثالث والمهم والأخطر أنها تشهد عليك يوم القيامة، فكلما قطعت هذه الأظافر استذكر أنها ستشهد عليك أو لك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب اللبن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة وأوتي جوامع الكلم وأوتي أفضل كتاب وأوتي أفضل سنة وهي سنته صلى الله عليه وسلم، فشربت حتى إني لأرى الري أي الشبع يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني ما بقي في القدح أعطاه لعمر بن الخطاب. ولذلك عمر بن الخطاب ملهم، ما معنى ملهم؟ يعني قال أشياء جاءت موافقة للوحي، جاء أشياء وأوصى بأشياء وحث على أشياء وجاء بها الوحي. يعني منها قضية اتخاذ مصلى عند المقام، مقام إبراهيم، ونزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. موافقات عمر بن الخطاب كثيرة، حتى بعضهم جمعها في كتاب مستقل، وكان معظما للقرآن، حتى أنه لما جاء بالغضب على أخته وضربها، ثم جاءته الرحمة لما رأى الدم يخرج منها، طلب منهم الصحيفة التي فيها القرآن، فلما قرأها قال: أمن هذا؟ فرت قريش طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فأسلم هكذا، فعز الله به الإسلام. يقول ابن مسعود: قل ما زلنا أذل حتى أسلم عمر، فعزنا الله عمر بن الخطاب. ومعظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معظم للتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم لحديثه صلى الله عليه وسلم أيضا عمر بن الخطاب. فهنا هذا الأمر أيضا يعني جاء يعني بفضل الله تعالى، ثم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قال: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. شوف هذا، إحنا عندنا هذا جانب خطير جدا، إحنا مفارطين به من الأشياء الكثيرة اللي مفارطين بها، وهو التفريط في علم الرؤى. يعني هذا تأويل الرؤى من إرث النبوة، ينبغي على الإنسان أن يكون له شيء من على الأقل تقضي حينما يرى رؤيا ويستطيع أن يفهمها أو يفهمها لأهله. رؤية اللبن في النوم يدل على الفطرة والسنة والعلم والقرآن، السنة والعلم والقرآن، لأنه أول شيء يناله المولود. نفس المولود حينما يخرج من الدنيا بعد أن كان غذاءه عن طريق السرة، ثم هداه الله تعالى لأن يلتقم فدي أمه، هو أول طعام له هو اللبن، وبه تقوم حياته. شوف حياتها في البداية تقوم على هذا الشيء. ولذلك العلم ماذا تقوم به؟ تقوم به الحياة الصحيحة والاستقامة الصحيحة، تقوم به الحياة الأخرى. ولذلك ربنا سلمنا القرآن بالروح، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولذلك بعضهم حينما يعظ الناس يقول: عليكم بالقرآن الذي هو كالروح للقلوب، الذي هو كالروح للقلوب، كما أن الروح حياة، كالروح للقلوب يحييها حياة دائمة، كما أن الروح حياة للأبدان. فهو مناسب للعلم من هذه الجهة، اللبن مناسب للعلم. العلم يحيي الناس حياة حقيقية في الدنيا، ويحييهم حياة سعيدة في البرزخ، ويحييهم حياة حقيقية وسعيدة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأيضا قد يدل رؤية اللبن في المنام، قد يدل على الحياة، وقد يدل على الثواب. احنا عندنا قاعدة من قواعد التأويل أن الرؤية لا تفسر إلا لرائها. يعني قد شخص يرسل لك مسج، لابد أن تعرف الرأي وتعرف حاله وتعرف وضعه، فتفسر الرؤية على حسب ما يحيط بهذا الرأي. قد تدل على الحياة باعتبار أن اللبن فيه الحياة، وقد تدل على الثواب باعتبار أن الإنسان يكون له ثواب ويبقى. قد تكون في شخص قد مات من هالقبيل هذا، فيرى ما يتعلق بحيث يكون هذا له عمل باق. لماذا؟ لأنه من نعيم الجنة إذا رأى نهرا من اللبن. ويدل أيضا على المال الحلال باعتبار أنه رزق، قد يدل على المال الحلال لأنه رزق وهكذا. وأيضا تأويله بالعلم الاشتراكي ما في كثرة النفع. يعني اللبن، اللبن هذا كثير المنافع، مع سهولة الهضم، مع اللذة التي فيه، فيه منافع كثيرة جدا. وأيضا علم منافعه كثيرة، وهو سبب في صلاح الأبدان وسهولة الهضم وقوة البدن. إذا هنا قال باب فضل العلم، ليس المقصود الفضل الفضيلة، بل المقصود الفضل هي الفضلة بمعنى البقية، بمعنى الزياد، أي ما فضل عنه، والفضل المتقدم بمعنى الفضيلة. فلا تظنن أن البخاري كرره. قد يقول شخص هنا يجثو على ركبته ويقول: إذا كنت تقول هكذا هذا يدل على الفضل وليس على الفضيلة. فمحل الحديث ليس، إنما محله في الشمائل، في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، يصلح أن يوضع في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي في كتاب الشمائل ذكر آخر شيء، رؤية النبي في المنام، وذكر أيضا الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أيضا الفضلة تدل على الفضيلة، يعني إذن هذه الفضلة تدل على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فضلة مباركة. ثم قال البخاري: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. يعني هل أن نسأل مفتي وهو في السيارة أو يركب دابة أو ما أشبه ذلك، أو على الدراجة أو على ما يسمى بالباطور وهكذا، هل يحق له أن يفتينا؟ يعني هل هذا مخل أم ليس بمخل، جائز أم ليس بجائز؟ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، حتى يشمل الدابة وغيرها. هسه بعضنا لديه سيارة، بعضنا لديه مطار، بعضنا لديه بايسكل، هل ذكرت هذه في القرآن؟ كلها مذكورة في القرآن. والخيل والبغال والحمير التي تركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه كلها، وحتى التلفريت ما يسمى بالتلفريت والقطار والطائرات كله داخل فيه ويخلق ما لا تعلمون. فهنا لما قال وغيرها أي من أيضا هذا، يعني انظر إلى تبويب البخاري هنا لما قال وغيرها مع قوله ويخلق ما لا تعلمون، انظر يعني بركة علم البخاري حينما تمعن وتدبر الآيات الواردة في كتاب الله تعالى. لكن قال الفتيا وهو واقف على الدابة، ونريد الآن وجه الاستدلال. الأخ مهند حينما يقرأ الحديث سيمر عليه الحديث، استخرج لنا وجه الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدابة فأفتى. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، تقدم مرارا، وحينما نذكر أنه نقل لنا وفاة خاله مالك حينما قال لله الأمر من قبل ومن بعد. قال: حدثني مالك الإمام الجبل عن ابن شهاب وهو الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله. طبعا عيسى بن طلحة توفي عام 100، وابن شهاب توفي عام 24 و100، ومالك توفي عام 79 و100، وإسماعيل توفي عام 26 و200. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا كان من أعبد الصحابة وكان من أكثر الصحابة رواية للحديث، وكان يعنى بكتابة الحديث. هذا الرجل كتب حديثا كثيرا، وعبد الله بن عمر حدث قليلا. لكن انظر إلى كتب الحديث أيهما أكثر مرويات، عبد الله بن عمرو بن العاص أم مرويات عبد الله بن عمر الخطاب؟ مرويات عبد الله بن عمر الخطاب أكثر، لأن الناس كانت تأتي إلى المدينة فتستفتيه يأخذون عنه. أما عبد الله بن عبد العاص ذهب إلى مصر، لم ينتفع منهم كثيرا كما أنه لم ينتفع من الإمام مالك، لم ينتفع منهم، انتفع منهما. لكن كما يقال أن الأستاذ ينشط على نشاط التلميذ، يعني لم يعني قياسا مع عبد الله بن عمر كان النفع أكثر. فهذا يدل على أيضا الطلب له أهمية في انتشار علم الشيخ. توفي عام 63 أحد العباد الأربعة يرحمه الله تعالى، وهذا قد حصل له الاختبار من أم المؤمنين عائشة حينما كان يحدث ويأتي الحج، فقالت له: استمع منه الأحاديث، فسجلها عنده في كراس. فلما جاء العام القابل أيضا استمع له نفس سجلها، فقابلها فوجده لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. فإذا قواعد الحديث هي قواعد قديمة، ممن وضع تلك القواعد أم المؤمنين عائشة. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر قال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وين وجه الشاهد؟ انظر إلى الباب. يقول في الباب: يا حبيب قلبي، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. هنا على الدابة أم على غير الدابة؟ وأين الموطن؟ سأساعدك. طلب العلم وإن كان في عبادة الحج؟ لا، هو هنا إحنا قلنا في كتاب علم يعلمك أشياء متعلقة تتعلق. يعني لو فرضنا الشيخ كان في السيارة ويريد أن يذهب، كان واقف، يحق لك أن تسأله، أو يركب البايسكل يحق لك أن تسأله، أو يركب الدراجة أو على البعير. لا يختص في مسجد أو لا يختص، أحسنت، هذا كله جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا. فهو الآن يفترض أن يسوق لك حديث فيه هذه حتى يتناسب الباب مع المذكور. واضح يا أخي الكريم؟ نعم. فهنا أين وجه الشاهد؟ إحنا إذا دارس نحو، اللي يدرس نحو يسموه الشاهد. فلما يأتون بيت من الشعر ولقد أمر على اللئيم فيسبني فثمت فمضيت وقلت لا يعنيني وغيرها. ما هو وجه الشاهد يعني لماذا ابن عقيل ذكر هذا البيت في هذا الموطن؟ مو صحيح؟ وهنا موطن الشاهد وغيرها. موطن الشاهد هنا غير موجود، لكن لا تعيب على البخاري، بل اخضع الإمام البخاري على فرض ذكائه وانظر ماذا يريد منه. ليس فيما ساقه البخاري هنا ذكر للركوب على الدابة، ولكن أحال على الطريق التي ذكرها في الحج، ففيها أنه كان راكبا على ناقته. الحديث بالحج رقم 1738 موجود أنه كان راكبا على ناقته. وكثيرا ما يستعمل البخاري ذلك تشحيذا للأذهان، يعني يريد طالب العلم يفكر. كنت لما أحقق بعض الكتب يعني أحاول بالتعليق أبسط المسألة للقارئ، فكان الدكتور عبد الله كريم عليه والناصر، لا أحد منكم يعرفه، دكتور هذا في جامعة الأنبار، رجل صاحب علم، صاحب ذكاء مفرط، فهم بالقرآن، فهم بالحديث، فهم بالفقه، لكنه ينطبق عليه مقولة ربيعة رأي، رجل مضيع نفسه، يعني ما نشر علمه ولا بث فضله، يعني لديه من الذكاء والحفظ ما يفوقني أضعافا، لكن هناك شخص من يبذل في بذل العلم، وهناك من لا يتخذ العلم هكذا. فقال لي أنت لا تبسط القضية للقارئ هكذا، اجعل القارئ يبحث قليلا. قلت له ذاك الزمان قد ذهب، لما الإمام البخاري يريد أن يحرك الناس، أما الآن أصبح الطالب في شاطئ والعلم في موطن آخر. قلنا نبسط للناس العلم، فإذا موطن الشاهد غير موجود، لكن هو ساقه في إحدى طرق هذا الحديث في كتاب الحج حتى يجعل الباحث. ولكن عندنا قاعدة من قواعد البخاري أنه يؤثر الجلي على الخفي، وستأتينا بإذن الله تعالى أمثلة عديدة أنه كان يؤثر الجلي على الخفي شحذا للهمم، لأن عندنا القوة المفكر هاي مهمة جدا. أحيانا يأتي شخص يكلمك، أحيانا ابنك يقول بابا كذا ها نسيت، هو إجا ويتكلم بالموضوع يقول نسيت، وأحيانا يعني في العمل يكلمه يا فلان ها والله نسيت يدل. شنو السبب؟ السبب السرحان. هذا السرحان يا أخوان، واحد دا يقتطع أوقات من عمره يرميها هكذا من غير فائدة. وهذا اللي قال وما أنسانيه إلا الشيطان يذكره، أي أنساني ذكره، يعني جعله ماذا؟ جعله يسرح وجعله يفكر. أحسن المصلي لما يريد يصلي بالصلاة لا يريد فقط أن لا يسرح، أول قضية قال لا تسرح، نقول الشغلة الثانية ما هي؟ الفهم، تفهم ما تقول وتتفكر ما تقول. فالإنسان كثيرا ما يسرح قضية جيبه قضية تبعه، هذا كله اختلاس يختلسه الشيطان من تدبر الإنسان للقرآن. يعني شوف أنت إذا تقرأ بالقرآن أينما ذهبت في الآيات القرآنية تجد، يعني اقرأ هذا المثال في الآية 16 وهو الواحد القهار، بعدين أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابعا. هذا مثال على القرآن، أن والله سبحانه وصف القرآن كالماء الذي يأتي على الأودية وتمتلئ بها، ويصير بالأعلى ماذا يصير بها؟ الوقف اللي هو الزبد، ويصير بها أيضا أشياء لا تصلح للناس لأن يستخدمونه للتحطيب فيحملونه، فيحمل الوقف اللي هو في الناس، ويحمل بعض الأشياء لا تنفع الناس في الحضر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن الإنسان به حاجة أن يتدبر القرآن وقت الشغلة ذهنه، يشغل بالقرآن من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى شيء صالح. بعد قال للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى ما هي الجنة سمت بحسنى لأنها أحسن الأشياء وأجمل الأشياء، وهي غاية في الحسنى. بعدها قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، من يتدبر سيستجيب ويعلم. أينما تذهب تجد الحديث عن القرآن، أخذ الحديث عن القرآن حيزا كبيرا. نعم. فقال هنا في حجة الوداع، نعم، حجة الوداع سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فهو ودع الناس صلى الله عليه وسلم. يسألونه، أي يسألونه عن أمور الدين، فجاء رجل فقال لم أشعر. يا سلام، لم أشعر، أي الشعور هو العلم المكتسب بأي المشاعر، لما تكتسب في الشيء من أي مشاعر، يعني أحيانا نقول ما سقط صاروخ في المنطقة، يقول كيف شعرت بهذا الشيء؟ يقول وجدت هذا الاهتزاء أو فتشي، يعني الإنسان هذا العلم المكتسب بأحد مشاعر ظاهرة أي الحواس الخمسة. ثم اتسع هذا المعنى أصبح يطلق على العلم. أنتم حافظين هالبيت يقول ألا ليت شعري بعد الموت ما الدار، حافظ بداية الشيخ مهند يقول الدار الموت دار وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار، يا ليت شعري أي يا ليت علمي بعد الموت ما هي دار. على هذا أجابه أخوه الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الله وإلا فالنار، نسأل الله أن يجعل داركم دار نعيم. فهنا لم أشعر يعني ما فطنت إلا وأني نعم لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فنحرت قبل أن أرمي، هذا شيء مهم جدا. وإذا سألنا بعمر عن أعمال يوم النحر قد نحرجه أنه هو حجه هذا، بس أنا سأشرح لكم بإذن الله تعالى. وظائف يوم النحر أربعة أشياء. إحنا عندنا يوم النحر وأول أيام العيد سمي يوم النحر لأنه يشرع فيه النحر. وإذا أحد يكرم حج قديم كان الشيخ عبد الملك السعدي والشيخ عبد العليم السعدي رحم الله الميت وأصلح الله ووفق الحي كانوا يفتون الناس فتيا مجحفة بجواز النحر قبل العيد. وأنا الحمد لله لما رحت 2001 2002 2003 2004 للحج أربع سنوات متعددة قضيت على هذه الحالة قضاء كليا. وحتى لما لم أذهب للحج بعدها كنت سنويا أتابع الحملة الدارية وأتصل بهم، يعني لا أقول حملة دار لكن كنت أتصل بأغلبهم حتى قضينا على هذه الحالة. كان يفتون للناس يقول له يحق لك أن تنحر الهدي قبل يوم العيد، طبعا هذا لا يصح ولا يجوز ولا يجزئ. طبعا من شروط النحر أن يكون يعني في الحرم، يعني سمينا من الحرم، لكن شوف هسه عرفات بالاتفاق انها ليست من الحرم. كان بعضهم ياخذ فتوى الشيخ عبد الملك السعدي وياخذ فتوى الشيخ عبد الملك، متى يذبحون في عرفات من اجل ان ياكلوا منه، وهذا باتفاق يعني باجماع الامه على ان نحر الهدي للحاج لا يصح خارج الحرم، لابد ان يكون في الحرم. ففيها امور متعدده جدا. فالشاهد انه يوم النحر سمي يوم النحر لانه هو اليوم الذي يشرع فيه النحر، قبل يسمى يوم عرفه، قبل يسمى يوم التروية. اليوم السابع يسميه الشافعية بأنه يوم الزينة باعتبار أن الإنسان سيحرم في اليوم الثامن، فيأتي يوم السابع يتزين، يغلم أظافره، يحلق عانته، ينتف إبطه، وهكذا يتزين الإنسان للحج قبل أن ستمر عليه أيام قد يكون شعثا غبرا، فهم سموه بيوم الزينة. طبعا لا دليل على أنه يوم الزينة، لكن يوم التروية له دليل، يوم عرفة له دليل، يوم النحر له دليل. أيضا أيام التشريق له الثاني والثالث والرابع أيام التشريق تسمى، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم، لم يكن لديهم مثل الآن ثلاجات أو مجمدات، فكانوا يشرقون اللحم أي يشرونه من أجل أن يأكلونه في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا. فما هي الأعمال؟ الأعمال هي رمي جمرة العقبة الكبرى أول يوم العيد، وقتها متى؟ وقتها بعد شروق الشمس، لأن هذا ما الأول يوم يختلف عن اليوم الثاني والثالث والرابع للعيد، اللي هي الأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق، هي يومين يعني أول يوم وثلاث أيام أو يومين. فإذا أريد نجمعها نستطيع أن يوم النحر نتحدث عنه لوحده، ثم أيام التشريق إما يومين وإما ثلاثة أيام. شوف إحنا مر عندنا إذا تذكرون في قضية الاقتصاد بالعمل أن الإنسان يدوم على العمل القليل أفضل من عمل كثير ما يدوم عليه، لأنه إذا وضع لنفسه عمل كثير قد يتعب، يعني قد يكون هو إمام يؤم الناس في المسجد لوحده، ثم أنا سئمت أو مللت أو تعبت أريد أحد يساعدني. طبعا هذا خطأ، إذا مل الإنسان من العبادة أو كره العبادة يذهب ثواب هذه العبادة. ولذلك الشارع قال عليك بالعمل القليل حتى لا تمل من العبادة الطاعة، كيف أنه قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالشخص يقول أنا أتعجل حتى أخلص، هذا سبحان الله قد ضيع كثيرا من أجر وفاته كثير من ثواب. فهو حتى باليوم ينوي ماذا؟ ينوي تطبيق أمر الله وينوي السنة وينوي الامتثال وينوي الطاعة، لا ينوي أنه يتخلص من هذا الأمر. فيوم العيد لدينا أربع أعمال، لدينا رمي الجمرة ولدينا النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، أربع أشياء. جمرة العقبة يعني يجي الحاج يعوف العقبة الصغرى، يعوف العقبة الوسطى، يذهب إلى العقبة الكبرى. أليس هذا صحيح يا أبا عمر؟ هكذا صنعت في أول يوم العيد. وبعد الشروق، وهذا طبعا للأسف الشديد إحنا ما عندنا بحيث افعل ولا حرج، الحملة دارية للأسف الشديد، وكثير من علماء السوء لم يحفظوا سوى هذا الحديث افعل ولا حرج. تقول له المبيت في مزدلفة، لا افعل ولا حرج، المبيت في منى افعل ولا حرج، كذا وكذا افعل ولا حرج، يعني وضع الحديث في غير محله. وهذا الحقيقة وضع الحديث في غير محلها أمر ليس بالأمر الصحيح. شوف فيه ثلاثة أشياء احنا عندنا في يوم النهار، عندنا رمي جمرة العقبة الكبرى، طبعا ثلاث عقبات، عقبة صغرى ثم وسطى ثم كبرى. في يوم العيد أول يوم العيد عندنا رجم خاص فقط للعقبة الكبرى، أما الثلاث عقبات فهو اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، اللي هي الثاني الأول والثاني والثالث من أيام التشريق. فعندنا يرمي رمة جمرة العقبة، متى يرميها؟ يرميها بعد الزوال، بعد الشروق، بعد شروق الشمس جزاك الله خير. ثم ينحر، هاي من السنة، ثم يحلق، شوف هذه الأشياء منها بالإمكان يسويها، ثم يذهب إلى الحرم يطوف طواف الإفاضة، هكذا الترتيب. طبعا هذه الثلاث أشياء، طبعا هنا لو فرضنا قدم أو أخر في هذه الأربع يصح، في هذا الوقت وفي هذا اليوم يصح، إذا قدم أو أخر يصح، لكن السنة أن يأتي به الإنسان كما هي. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المرء يسعى أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وما بها أي صعوبة، يعني حدث لا وش دعوة وازدحام أبدا، بالعكس تطبيق السنة أسهل شيء وأروع شيء. فلو فرضنا قدم أو أخر، يعني لو فرضنا أنه نحر قبل أن يرمي، أو أنه حلق قبل أن ينحر، أو أنه طاف طواف في هذا الوقت، كل هذا لا بأس به، لكن السنة هكذا. شوف هذه الأشياء عندنا تحلل الأصغر تحلل الأكبر، عندنا رمي الجمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق، لو فرضنا صنع اثنتين من هذه الثلاثة يتحلل تحلل الأصغر. أنا لما أفعل هذه الأشياء الثلاثة واثنينها الثلاثة مباشرة أشتري لباس وفانيلة وسروال في منى في ذلك المكان، وأشتري دشداشة وخلص، وأضع هذه الملابس اللي عندي في علاقة، ثم أذهب أين؟ أذهب إلى الحرم لأطوف طواف الإفاضة. فشوف حق الإنسان يتحلل تحلل الأصغر، ما معنى تحلل الأصغر؟ يعني يحل الإنسان كل شيء إلا ماذا؟ إلا النساء. إذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، ويسمى طواف الركن ويسمى بطواف الزيارة. فلو فرضنا قدم الإنسان، شوف انظر إلى الفتوى ماذا قال؟ قال ارمي ولا حرج، وقال افعل ولا حرج. ما معنى هذا الشيء؟ يعني شوف هو يعني يجوز أن يقول له لا شيء عليك، ويجوز أن يقول له يجوز ذلك، ويجوز أن يقول له لا بأس. هذا فتوى تكون لهذا ولغيره، وأن الأمر مش حتى لو فعلت هذا في السنوات القادمة لا بأس. قال افعل، اللي هو فعل أمر يدل على ماذا؟ فعل أمر يدل على المستقبل، يدل على المستقبل. افعل، شوف هذا الأمر ليس الوجود، هذا الأمر جاء مخالف للفعل، فهذا الأمر للإباحة هنا. طبعا نحن سمعت عفوا سمعت الكثير افعل ولا حرج في كل شيء، وهذا خطأ. وضع افعل ولا حرج في غير محلها كالذي يدخل على بيت غيره، يعني أمر خطير جدا هذا. فنحن هذا ما وضع هذه الأشياء الأربعة إذا قدم أو أخر بها، أما إذا غيرها هذا من تحريف الكلمة عما وضع. لما الله سبحانه وتعالى قال وقولوا حطة نغفر لكم، ماذا قال؟ قالوا حبة، يعني بدل من حرف إلى نقطة، الله سبحانه وتعالى عنهم. فإذا هذا يعني اللعب بالشريعة ليس بالأمر الهينة. بس شوف قال افعل ولا حرج، يعني أن الأمر جائز. طبعا عند الحنفية وعند المالكية الترتيب واجب، ومن ترك الترتيب وجب عليه دم. هل نلتفت لهذه الفتوى؟ لا نلتفت لهذه الفتوى، لأن فتوى تخالف النص النبوي. النص النبوي قال افعل ولا حرج، فلا بأس أن تفعل. الحديث الأخير حتى لا يطول مجلسنا، قال هنا باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. يعني شوف فتيا، احنا عندنا الإشارة بالشريعة الإسلامية، قد يأتينا يعني قبل أيام سألني أحد طلاب علم يقول بالنسبة للأبكم والأصم هل هو مكلف؟ نعم مكلف، ويتعلم ويؤدي العبادات القولية والفعلية بالإشارة، يؤديها، ولكن يوجد ما يسمى بلغة الإشارة. فحتى الشخص مكلف، لو فرضنا ذهبنا للأخ زياد فذهبنا إلى بيته وقلنا له هو ذهب ليجلب لنا الشاي ثم نادت وهو من شغل ثم نادته قاضي فأشاء لها يقصد أنت طالق ما رأى أن يرفع صوته ونوى الطلاق بهذه الإشارة يقع الطلاق. فالإشارة المفهمة لها حكم. نسأل الله أن يجمع بينكم وبين أهليكم يا شيخ زياد. أي الإشارة المفهمة المغني عن التلفظ، لأن القاعدة تقول الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة المنطوقة. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذكي بلد الإقامة البصرة وبلد الوفاء البصرة يرحمه الله تعالى، توفي عام 23 و200. قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد بن عجلان أبو بكر توفي عام 65 و100. قال حدثنا أيضا بصري. قال حدثنا أيوب وأيوب بن أبي تميم السختياني توفي عام 31 و100. هذا سيد فقهاء البصرة وسيد شباب البصرة كما قال له الحسن رحمة الله عليهما. عن عكرمة بن عمار تقدم الكلام عليه أنه من أعلم الناس، مولى عبد الله بن عباس توفي عام 400. عن ابن عباس اللي هو البحر والحبر ترجمان القرآن وقد أصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، وقال حلقت قبل أن أذبح فأوم بيده ولا حرج. فإذا هذه الإشارة المفهمة لا بأس بها، فلو فرضنا أفتى الإنسان بهذا الشيء فهو جائز إن شاء الله تعالى. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. شيخ السؤال بالنسبة لآية الرعد اللي ذكرتها، فأما الزبد فيذهب جفاء. شيخي ليس من القرآن، يعني قصدي عمن يأخذ من القرآن، منهم من يكون من الزبد ومنهم لا لا لا، بالنسبة مو هذا المقصود. نعم، يعني هذه القلوب التي تعي القرآن وتفهم القرآن وتشتغل بالقرآن كهذه الأودية التي حملت المال وحملت الأشياء النافعة، لكن اللي ابتعد جعل قلبه اللي هو مثل الوادي بعيد عن القرآن ما أخذ فيه الماء ولا مثل كالذي حمل فقط الوقت، يعني ما صدع عليه ولا تفكر فيه ولم يحمل منه، هذا اللي هو مثل الغثاء غثاء السيل، يعني لم ينتفع بعلمه، لم ينتفع بالقرآن، يعني لم يأخذ منه. وإلا القرآن كله بركة، استماعه بركة، قراءته بركة، تعلمه بركة، تعليمه بركة. ولكن دائما لما تقرأ في الآيات تجد حديث القرآن عن القرآن حديث كثير فهو أفضل. ولكن خضبنا بإذن الله تعالى سنغيرها، سنجعلها بالتفسير، نبدأ بتفسير سورة الانفطار التي مرت عندنا السبت نفسر. ولكن بالنسبة للمصريين يعني ليقرأوها دائما هذه السورة العظيمة حتى إذا خطبنا في شرحها يستوعب الإنسان ما يذكر في الخطبة.